ولا يأخذ إلا ما يقابل عمله. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.